ويسوقها وبعدين يروح يشتغل في الغيط فيقوم يسيب الجاموسة بتاعته ترعى في الايه في الجدول ده. الجدول ده لان المية بتجري فيه بصفة مستمرة بتطلع فيه بعض الحشائش والخضروات، اشياء من هذه الخضروات التي تنبت رباني من عند ربنا كده، هو ما زرعهاش ولا بذرها، دي طالعه ايه رباني، طالع رباني من عند ربنا جل جلاله. فطبعا كداب المصريين يعني ابو بلاش كتر منه، فدي حاجه ببلاش كده، فسايب البهيمه ايه تاكل من هذه الحشائش. في نباتات سامه لما ياكلها البهيم يتنفخ، والفلاح يروح بالليل وحاسس ان بطن الدابة قد كده فيقول شبعانة، واللي فيها ده مش شبع ده سم، فتبت فطيس. هي دي، ان من الربيع ما يقتل حبطا، مرض معروف اسمه مرض الايه الحبط، ومنه حبوط الاعمال، ان يبقى العمل تخين كده وحابط. ان من الربيع ما يقتل حبطا او يلم الا اكله الخضر. الشاهد بعد بقيه الحديث مش شاهدنا، ان سقنا شاهدنا في كلمه ايه الربيع. الربيع السؤال قائم، ازاي يكون القران ربيع قلبي؟ تعال شوف سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم في مدخل الحديث قال ايه، في مدخل الحديث ايه قال ايه، حديث عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، في رواية من غير الواو، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. الشاهد هنا ايه يا اخي ايها الاخوة؟ لازم ايها الاخوة الربانيون لازم تفهموا دين، دي من مهمات مدرستنا التفهيم. التفهيم، التفهيم، افهم دين. شوف المقدمة الطويلة دي، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ في حكمك عدٍ في قضاءك أسألك بكل اسم، المقدمة الطويلة دي لها علاقة بذات الموضوع، ان الموضوع ده ما يكونش الا كده. عشان كده سيدنا النبي مثلا ايه، المقدمات كتير بس انت عمال تقوله خلاص في الاذكار، مثلا ايه اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. الله، اقضي عني الدين وأغنيني الفقر، الأول والآخر والظاهر والباطن، دي لها علاقة بالموضوع. مثلا مثلا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي. المقدمة الطويلة دي اوعى تفكر إنها بتقول خلاص تبقى خيبان، افهم ايه علاقة المقدمة دي بسر الطلب.